نبدأ بعون الله تعالى. نبدأ بعون الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله. طيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نستعين بالله تعالى نشرع في درس هذا اليوم، والله نسأل لنا ولكم الثبات والتسديد. قال الشيخ الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. السلام عليكم. قال: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة، أو يمسح، ما أدري ما الذي مضى. قال: ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي لا يغسله وإنما يمسحه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا من تخفيف الله تعالى على عباده، لأن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر، لأن الشعر يمسك الماء فينزل على جسمه فيتأذى به، ولا سيما في أيام الشتاء. ثم قال: وقوله مع الأذنين دليل ذلك. وقوله مع الأذنين، قال دليل ذلك: أولا ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الأذنين مع الرأس، ثانيا أنهما من الرأس. الآن لاحظوا أن الشيخ رحمه الله جزم بأن الأذنين من الرأس، وقلنا أن هذه المسألة فيها كم قول لأهل العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم قول في المسألة لأهل العلم في مسألة الأذن؟ أربعة أقوال. نعم، ما هي؟ القول الأول أن الأذنين من الرأس، واستدلوا على ذلك بحديث الوارد عند ابن ماجه رحمه الله: الأذنان من الرأس. القول الثاني ما هو؟ أنهما عضو مستقل، لأنهما يختلفان في الصورة عن الرأس. طيب، القول الثالث في الأذنين أنهما أن ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه. والقول الرابع أنهما من الوجه، استدلوا على ذلك بحديث: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. قالوا: نسب السمع إلى الوجه، أضيف إلى الوجه، فدل على أنه منه. والشيخ هنا يجزم بأنهما من الرأس. نعم. ثالثا أنهما آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي. نعم، الأذنان قد يسمع الإنسان الغيبة، قد يسمع الإنسان، عليكم السلام ورحمة الله، ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من الغناء، قد يسمع غير ذلك من ما حرم الله سبحانه وتعالى الاستماع إليه. وجاء في الأحاديث الصحاح الجياد أن الوضوء مما يكفر الله سبحانه وتعالى به الخطايا، وأن الذنوب تخرج مع آخر قطر الماء. المصنف عليه رحمة الله قال: مرة واحدة. مرة واحدة، كيف تكون صفة مسح الأذنين. صفة مسح الأذنين أن يدخل السبابتين أو المسبحتين، نفس المسمى، السبابتان والمسبحتان نفس المسمى، تدخل في صماخي الأذنين، يدخل السباحتين أو المسبحتين أو السبابتين في صماخي الأذنين. ما هو الصماخ؟ هو خرق الأذن المفضي إلى الرأس الذي به طبلة الأذن، هذا يسمى صماخ. وقال بعضهم إن الصماخ هو ذات الأذن. المهم أن الباطن، الباطن يمسح بالمسبحتين، وأما ظاهر الأذن، ظاهر الأذن يمسح بالإبهامين. هذا المسح المسنون، هذا هو المسح، هذا هو المسح المسنون. نعم. هل يأخذ ماء جديدا للأذنين؟ ما الجواب؟ الآن مسح الرأس بماء، بل يديه بالماء ومسح رأسه. هل يأخذ ماء جديدا للأذنين كما أخذ ماء جديدا للرأس؟ على المذهب نعم، وهو قول الجمهور. وعلى الصحيح أنه لا يستحب أخذ ماء جديد للأذنين لكونه غير محفوظ في السنة، وما ورد من ذلك فقد بين العلماء أنه خلاف المحفوظ. ما ورد من ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديد للأذنين، بين أهل العلم بالحديث أنه خلاف المحفوظ، وأن المحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء جديدا لمسح الرأس. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الكلام على قوله مع الكعبين كالكلام على قوله مع المرفقين. وكلمة مع التي ذكرها المصنف ليس فيها مخالفة للقرآن. في القرآن الله تعالى يقول وأرجلكم إلى الكعبين إلى، والمصنف هنا عبر بكلمة مع، فهل في هذا مخالفة للقرآن؟ قال لا، قوله تعالى إلى الكعبين بمعنى مع، لدلالة السنة على ذلك. السنة دلت، والسنة مبينة للقرآن، على أن الكعبان، على أن الكعبين عفوا، على أن الكعبين داخلان يدخلان في الغسل، في غسل الرجلين. قال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العضد ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال هكذا رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. أبو هريرة رضي الله عنه فعل هذا الأمر ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في صحيح، في صحيح مسلم رحمه الله تعالى. والمقصود بالكعبين العظمان الناتئان في أسفل الساق، يعني كل قدم فيها كم كعب؟ كعبين، كل قدم بها كعبان. نعم، لا كما يقول الرافضة يجعلون في كل قدم كعبا واحدا، والمراد به العقب، والمراد به العقب. أما أهل السنة والقول الذي تؤيده اللغة وعمل السلف أن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. قال الشيخ فيجب غسلهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قال بنصبي وأرجلكم، أرجلكم في الآية الكريمة منصوبة، يعني اللام محركة بالفتح، وأرجلكم وأرجلكم. نعم. قال عطفا على وجوهكم، وهذه قراءة سبعية يعني من القراءات السبع. وأما قراءة وأرجلكم بالجر وهي سبعية أيضا فتخرج على ثلاثة أوجه. انتبهوا، هذه القراءة أشار إليها الشيخ لأنها قد تشكل. الله تعالى يقول وامسحوا برؤوسكم، الرؤوس هنا ممسوحة، الرؤوس ممسوحة أليس كذلك؟ انتبهوا معنا بارك الله فيكم. بلى، نقول بلى، الرؤوس هنا ممسوحة. طيب إذا قلنا بعدها وأرجلكم بالكسر، قد يظن ظان أن الأرجل تمسح مثل الرأس لأنها معطوفة على الرؤوس، قد تكون معطوفة على الرؤوس، يعني وامسحوا برؤوسكم وامسحوا بأرجلكم. هل يجوز أن تمسح الرجل دون أن تغسل؟ عند جماهير أهل السنة أن القدمان لا بد أن تغسل، أن القدمين لا بد أن يغسلا. لا، عند جماهير أهل السنة لا يجوز هذا، متفق عليه أهل السنة لا يكفي مسح الأرجل ما دام أنها مكشوفة. طيب ما الجواب عن أرجلكم؟ نريد أن نعرف الآن. طيب سيأتي الكلام على الخفين غير رجلين الآن. السؤال الأرجل، كيف نجيب عن الجر، قراءة الجر وهي قراءة سبعية. اللي يسمعني لا تكتب لي واحد، الله يبارك، انتبهوا لأننا سنعلق تعليقا على هذه الأوجه إن شاء الله. قال فتخرج على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الجر هنا على سبيل المجاورة، الجر على سبيل المجاورة. ما معنى المجاورة؟ يقول بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا، يتبعه في الإعراب لفظا لا حكما. فكلمة أرجلكم جاورت رؤوسكم فجرت للمجاورة. هل هذا الكلام معروف عند العرب؟ نعم معروف، كانوا يقولون هذا جحر، جحر ضب خرب. جحر ضب خرب، كلمة خرب هنا وصف للجحر أم للضب؟ هذا النعت أو هذه الصفة صفة للجحر أم للضب؟ للجحر. هل يمكن أن يكون الضب خربا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون الضب خربا. فالمفترض على قواعد اللغة العربية أن يقول هذا جحر ضب خرب، يكون مرفوع مثل جحر، الصفة تتبع الموصوف في الرفع والنصب والجر. لماذا لم يقولوا هذا جحر ضب خرب؟ وهذا المثال ذكره الشيخ عندكم، هناك أمثلة أخرى ذكروا على ذلك مثلا. نعم للمجاورة، ذكروا على ذلك مثلا. عليكم السلام ورحمة الله. ذكر قول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام وإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. عذاب يوم أليم، ما هو الأليم؟ الأليم هذه وصف لأي شيء، وصف للعذاب أم وصف لليوم؟ وصف للعذاب. فلماذا لم يقل الله تعالى وإني أخاف عليكم عذاب يوم أليما بالنصب بالفتح مثل عذاب؟ لأننا قلنا أن الصفة تتبع الموصوف، في الرفع وفي النصب وفي الجر. قالوا أيضا للمجاورة. أيضا قالوا ذكروا أبياتا من الشعر قالوا مثل قول بعضهم كأن كبيرا في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزملي. المقصود أنه هو المزمل، هو المزمل الشخص، لكن قال في بجاد لا يمكن أن يكون مزمل، في بجاد مزملي، والأصل أن لا تكون مجرورة. على كل حال ذكروا أمثلة كثيرة للجر بالمجاورة. طيب ما الذي يلجئنا لأن نقول بالجر بالمجاورة؟ دلالة السنة الصريحة والأحاديث التي وردت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن غيرهم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. لو كان يكفي المسح مسح الرجلين لعفي عن مثلها. الثاني أن قراءة النصب دلت على وجوب غسل الرجلين. قراءة النصب واضح أنها تدل على الغسل لأنها معطوفة على الوجوه، اغسلوا وجوهكم منصوبة، أرجلكم منصوبة أيضا. وأما قراءة الجر فمعناها اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلا تطعمون به أنفسكم، لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجلين لأنها هي التي تباشر الأذى، فمقتضى العادة أن يزيد في غسلها. فقصد بالجر فيما يظهر كسر ما يعتاده الناس مغة في غسل الرجلين لأنهما اللتان تلاقيان الأذى. هذا جواب ذكره الشيخ رحمه الله، لكني أرى أن هذا الجواب فيه ضعف، ووجه ضعفه أن الشرع نبه إلى العناية بغسل الرجلين وإلى تتبع ما فيهما مما لم يصله الماء، ومن ذلك حديث صاحب اللمعة، وقد قلنا أن هذا الحديث إسناده جيد على الصحيح، وممن جود إسناده الإمام أحمد رحمه الله. اللمعة قدر الدرهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل أن يعيد الوضوء والصلاة، نعم، لكن هنا جواب لم يذكره الشيخ رحمه الله. ما هو؟ من يعرف هذا الجواب؟ أن العرب قد تسمي الغسل مسحا، أن العرب قد تطلق على المسح كلمة غسل، وهذا وجد في كلامهم. هذه إجابة أيضا على هذا الأمر. قال الشيخ الثالث أن القراءتين، انتبهوا لهذا الثالث، أن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وللرجل حالان: الأولى أن تكون مكشوفة، الحال الأولى أن تكون الرجل مكشوفة وهنا يجب غسلها، الثانية أن تكون مستورة بالخف ونحوه فيجب مسحها. فتنزل القراءتان على حالي الرجل، والسنة بيّنت ذلك، وهذا أصح الأوجه وأقلها تكلفا، وهو متمشي مع القواعد، على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله تعالى، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها، ويكون في الآية إشارة إلى المسح على الخفين. ما معنى هذا الكلام؟ أنه يقال أن قراءة النصب تنزل على الغسل، وقراءة المسح تنزل على القدم إذا كانت مغطاة بالخف أو ما في حكم الخف فيمسح. ما رأيكم في هذا الجواب؟ ما رأيكم في هذا الجواب؟ جيد أم أنه الشيخ رحمه الله جوده؟ أعيد، حاضر، تقول هذا القول يقتضي قول بعيد. نعم بعيد. ليه؟ ممكن ثاني، حاضر، أقول الشيخ رحمه الله يقول تحمل قراءة النصب أرجلكم على حال إذا كانت القدم مكشوفة فيجب أن يغسل تغسل القدم، وإذا كانت مستورة فإنها تمسح على هذا السابق. الجواب عن هذا أن نقول إن هذا الجواب فيه تكلف. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الرجلين ما ذكر الخفين. الله تعالى ذكر الرجلين، والأصل أن يكون الخطاب متعلقا بالرجلين لا أن يكون متعلقا بالخفين. وحمل المسح على الرجل إذا كانت مغطاة هذا بعيد. إيه المسح على الخفين رخصة؟ صحيح المسح على الخفين من الرخص، لكنه قالوا إنه الأفضل إذا كانت القدم مغطاة. كانت القدم مغطاة قالوا إن المسح عليهما هو الأفضل، لكن هذا الجواب أرى أن فيه بعدا، وأن أجود الجوابين على هذا الأمر الأول أنه من قبيل الجر أو الخفض. كلمة الخفض أيضا بمعنى الجر، ويستعملها البصريون العفوا ويستعملها الكوفيون كثيرا أكثر من الجر. فالخفض بالمجاورة أو الجر بالمجاورة. والثاني أن يقال إن المسح هنا بمعنى الغسل في هذا الجزء، يعني في جزء الأرجل. نعم، وإن كان الأول أقوى. نعم. طيب، هل يستحب تكرار المسح؟ أيهما أصح، تكرار ولا تكرار بالفتح؟ الأصح ما هو، تكرار بالفتح ولا تكرار بالكسر؟ لا، الأصح الفتح، تكرار. وبعضهم لم يحكي القول بالكسر، تكرار. قالوا إنه لا يستحب تكرار المسح لا في الرأس ولا في الأذنين، وكذلك لا يجب أن تمسح العنق. والصحيح أن المسح العنق لم يثبت فيه حديث أبدا مطلق، وأن مسح العنق على سبيل التعبد زيادة غير مشروعة في الوضوء. هذا هو الصحيح إن شاء الله. قال الإمام الحجاوي رحمه الله ويغسل الأقطع بقية المفروض. قال الشيخ رحمه الله أراد رحمه الله أقطع اليدين بدليل قوله غسل رأس العبد منه. لو كان امرؤ أقطع اليدين ماذا يفعل؟ كان عنده قطع في اليد، مثلا قلنا من الساعد مقطوع اليد، ماذا يفعل؟ يغسل ما تبقى إلى المرفق، خلاص المقطوع غير موجود، يغسل هذا الباقي إلى المرفق، يغسل بقية المفروض. فإن قطع من المفصل، لو كان القطع من المفصل من المرفق، المفصل الخاص بالمرفق، ماذا يفعل؟ قالوا يغسل رأس العبد، يغسل فقط رأس العبد، لأن رأس العبد داخل في المرفق فيجب أن يغسل. وإن كان مقطوعا من فوق المفصل ماذا يفعل؟ ها، لو كان القطع من بعد المفصل في الأعلى ماذا يفعل؟ هل يجب أن يغسله؟ لا يجب غسله. قال هذا الشيخ، قال وإن قطع من فوق المفصل لا يجب غسله. وهكذا بالنسبة للرجل، إن قطع بعض القدم غسل ما بقي من محل الفرق، وإن قطع من مفصل العقد غسل طرف الساق لأنه منه، ولو قطع من فوق ذلك فإنه لا يجب عليه غسل شيء من ذلك. قال وهكذا بالنسبة للأذن، إذا قطع بعضها مسح الباقي، وإن قطعت كلها سقط المسح على ظاهرها، ويدخل إصبعه في سماخ الأذنين، يدخل إصبعه في سماخ الأذنين، نعم فقط. طيب في التيمم ما العمل في التيمم؟ نقول لو أنه قطع في كفه، في التيمم لو أنه كان قطع في كفه ماذا يفعل؟ يمسح بقية المفروض الباقي من المفروض من الكف، ولو أنه قطع من مفصل، من مفصل إيش؟ الرسغ، نقول ماذا؟ ماذا يفعل؟ يمسح رأس الرسغ، وإن قطع من بعد ذلك الرسغ بالسين، الرسغ بالسين نفصل الكفة. عفوا نحن من البداية البداية نقول المفصل، تعودنا أن نقول المفصل، هم يقولون أن الصواب أن يقال المفصل هكذا، المفصل بفتح الميم وكسر الصاد، والمفصل اللسان كما ذكر ذلك صاحب شرح المنتهى، قال المفصل بكسر الميم وفتح الصاد هو اللسان. قال ثم يرفع بصره إلى السماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذا سنة إن صح الحديث، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال الشيخ في سنده مجهول، والمجهول لا يعلم حاله هل هو حافظ أو عدل أو ليس كذلك، وإذا كان في السند مجهول حكم بضعف الحديث، والفقهاء رحمهم الله بنوا هذا الحكم على هذا الحديث وعلى تعليل، وهو أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله تعالى حيث شهد بالتوحيد، شهد له بالتوحيد. طيب هذا الحديث كما بين الشيخ رحمه الله حديث ضعيف، أما الذكر الوارد فيه فهو ثابت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، قد أشار الماتن رحمه الله إلى ذلك بقوله ويقول ما ورد، ويقول ما ورد، وأيضا جاء عند الترمذي أنه يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لكن هذه الزيادة مختلف فيها ولعلها لا تثبت، لكن في مثل هذا المقام كثير من أهل العلم يسهل في مثل هذه الأوراد. وكذلك جاء ذكر هو مثيل لذكر كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم ما الحكمة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ما الحكمة من هذا الذكر بعد الوضوء؟ قالوا إنه بعد أن طهر ظاهره بالوضوء يطهر باطنه بالتوحيد، يطهر باطنه بالتوحيد. قال الشيخ ابن عثيمين: وقال بعض العلماء إن هذا الذكر يشرع بعد الغسل والتيمم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. قال بعض العلماء إن هذا الذكر يشرع بعد الغسل والتيمم أيضا، لأن الغسل يشتمل على الوضوء والزيادة، فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ قبله. ما في صوت؟ طيب. ولأن المعنى يقتضيه، وأما التيمم فلأنه بدل عن الوضوء، وقد قال الله تعالى بعد التيمم: ولكن يريد ليطهركم، فكان مناسبا. ويرى بعض العلماء أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط، يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط، وهو ظاهر كلام الأكثر. قال في الفروع: من صاحب الفروع؟ قال في الفروع: من أقول كلام من الأول، وأنا أتكلم الآن أختنا الكريمة من 32 دقيقة، أعيد كلام 32 دقيقة أي بس، لكن معنى تدركون معنا إن شاء الله كثير، يعني كثيرا من الخير، أبشر إن شاء الله، إن شاء الله تفهم بإذن الله. قال في الفروع: من صاحب الفروع؟ كتاب الفروع هذا لمن؟ من الحنابلة. ها، من هو صاحب كتاب الفروع؟ ما في أحد حنبلي، كتاب مشهور. الله أعلم. طيب، صاحب الفروع هو الإمام ابن مفلح رحمه الله، ابن مفلح. طبعا بعضهم يسمي كتاب الفروع اسما شهيرا عندهم، يسمونه مكنسة المذهب، بعضهم يسميه هكذا، وإن كان بعضهم يسمي غيره هذا الاسم، يسمونه مكنسة المذهب. لماذا يسمونه هذا الاسم؟ لكثرة المسائل التي حواها. الله أعلم. قال في الفروع: ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكره، يعني يتوجه أن يكون، يعني قول وجيه معتبر أن يقال بأن هذا الذكر بعد الوضوء يقال أيضا بعد الغسل. قال: ولم يذكره، ما نص عليه. وقال في الفائق: قلت وكذا يقوله بعد الغسل. نعطيكم واجبا، إذن ما عرفتم صاحب الفروع نعطيكم واجبا. الواجب: من هو صاحب الفائق؟ وقال في الفائق: قلت وكذا يقوله بعد الغسل. إن صاحب الفائق نص على أنه يقال بعد الغسل، خلاص. متى نأتي بالواجب إن شاء الله؟ يوم الثلاثاء، ابعثوا لي على الخاص، ما في بأس، يوم الثلاثاء عندنا درس بالذات، عندنا درس غدا، لكن ما لا إشكال يكون الثلاثاء إن شاء الله. يقول الشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين: وهذا أعني الاقتصار على قوله بعد الوضوء أرجح، لأنه لم ينقل بعد الغسل والتيمم، وكل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنع منه مانع ولم يفعله فإنه ليس بمشروع. لا لا لا، من الحنابلة، من الحنابلة، خلاص خلوا واجب، لا نريد جميعا يجتهد فيه إن شاء الله. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. هو كتاب فقهي، وصاحب الفائق من الحنابلة. قال: قلت وكذا يقول بعد الغسل. نعم، لو قال قائل باستحبابه بعد الغسل إن تقدمه وضوء لم يكن بعيدا إذا نواه للوضوء. انتبهوا، إذن الشيخ هنا رحمه الله يقرر أن الراجح ما هو؟ أن هذا الذكر لا يقال بعد الغسل ولا يقال بعد التيمم. لماذا؟ لأنه لو كان سنة لقاله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به عليه الصلاة والسلام بعد الغسل وبعد التيمم، فدل ذلك على أنه لا يشرع في غير الوضوء. قوله وتباح معونته أي معونة المتوضئ، فكيف نعين المتوضئ؟ قال كتقريب الماء إليه، يعني يجوز أن تقرب الماء إلى الذي يتوضأ، وصبه عليه يجوز أن تصب له الماء، هذا مباح. قال الشيخ وهذه الإباحة لا تحتاج إلى دليل. ليه؟ لماذا لا يحتاج هذا القول إلى دليل؟ لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء ماذا؟ إيش صفي الدين محمد بن عبد الرحمن؟ قلنا الإجابة خلاص واجب تسلم على الخاص إن شاء الله. الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، فلا نحتاج حتى نقول إن الشيء الفلاني مباح إلى دليل، إنما المانع هو الذي يأتي هو المطالب بالدليل. نعم، لكن انتبهوا، الحنابلة فرقوا بين صب الماء، هذه فائدة، بين صب الماء للمتوضئ أو على المتوضئ، وبين تقريب الوضوء إليه أو الوضوء الذي هو الماء. التقريب قالوا هذا مباح، والصب قالوا مباح، لكنهم فرقوا بينهما في أمر. قالوا إن صب الماء خلاف الأولى، مباح هو مباح لكنه خلاف ليش الأولى، وتقريب الوضوء مباح ولا يقال إنه خلاف الأولى. معي مرة أخرى، صب الماء على المتوضئ قالوا هو مباح جائز لكنه خلاف الأولى، الأولى أن لا يصب الماء عليه. أما تقريب الوضوء تقريب الماء قالوا هذا مباح ولا يقال إنه خلاف الأول. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. وقالوا إنه من السنة أن يكون الذي يعين المتوضأ عن يساره، نعم، وهنا أيضا أمر قد يسأل سائل، لماذا فرقوا بين صب الماء وبين تقريب الوضوء؟ ما الفرق بينهما؟ من يعرف الذين حضروا معنا الذات؟ ذكرنا هذا التعليق. قالوا لأن صب الماء لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يتكرر منه هذا، يعني أن يصب عليه الماء عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، لكن جاء في الصحيحين عن المغيرة رضي الله عنه أنه صب عليه في السفر، صب على النبي عليه الصلاة والسلام في السفر، وهذا في الصحيحين، لكن يقولون استمر أمره عليه الصلاة والسلام لأنه لم يكن يصب عليه الماء. أما تقريب الوضوء كثيرا ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام، تقريب الوضوء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح الآن؟ إذن تقريب الوضوء قالوا إنه مباح ولا بأس به، وأما صب الماء عليه فهو مباح لكنه خلاف الأول. طبعا هذا الكلام موجود داخل المذهب، لكن هل هو المعتمد؟ لا يحضرني الآن، لكن هذا كلام موجود في المذهب. نعم ونص عليه جماعات من الحنابلة. قال وتنشيف أعضائه، وتنشيف أعضائه. الشيخ رحمه الله هنا يقول فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا، يعني صب الماء وإعانة المتوضئ، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، فلا يقتصر على الإباحة فقط، بل يقال إنه مشروع، يعني أقل ما يقال فيه أنه مسنون أو مستحب. فالجواب لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، ولكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أراد أن يتوضأ طلب من يعينه فيه. وقال بعض العلماء تكره إعانة المتوضئ إلا عند الحاجة، لأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين بغيره عليها. قال الشيخ ابن عثيمين والمذهب أصح، الأصح أن معونة المتوضئ مباحة غير مكروه. قوله وتنشيف أعضائه أو تنشيف أعضائه، التنشيف بمعنى التجفيف، والدليل عدم الدليل على المنع، الدليل عدم الدليل على المنع، والأصل ما هو؟ الإباحة. فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة رضي الله عنها بعد أن ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه عليه الصلاة والسلام، وجاء في ألفاظ أخر فلم يرده عليه الصلاة والسلام. قال فالجواب أن هذا قضية عين. ما معنى قضية عين؟ ما معنى قضية عين؟ قضية العين عند الفقهاء واقعة معينة قيلت لظرف مخصوص فلا تعم، واقعة معينة ورد الكلام فيها لظرف مخصوص فلا تعم. يقول الشيخ رحمه الله أن هذا قضية عين تحتمل عدة أمور، إما لسبب في المنديل كعدم نظافته، أو يخشى أن يبله بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو غير ذلك، وقد يكون إتيانها بالمنديل دليلا على أن من عادته أن ينشف أعضاءه وإلا لم تأتي به. والصواب المؤلف أنه مباح. ابن القيم رحمه الله في الهدي، ما هو الهدي؟ إذا قلنا الهدي ما المقصود؟ إذا قلنا قال ابن القيم في الهدي، ما هو الكتاب الذي يسمونه الهدي؟ زاد المعاد، أحسنت، زاد المعاد يقال له الهدي، اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. يجب هذا في كتب أهل العلم كثيرا، قال ابن القيم في الهدي، المعاد زاد المعاد. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه ذلك في حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. ماذا يقول ابن القيم؟ يقول ولا صح عنه ذلك في حديث البتة، بل الذي صح عنه خلافه. الشيخ العلامة بكر أبو زيد، بكر بن عبد الله أبو زيد، تعرفونه رحمه الله وغفر له، سمعتم به أليس كذلك؟ له كتاب اسمه التحديث بما قيل لا يصح فيه حديث، قال بل قد ثبت عنه ذلك. يقول إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نشف أعضاءه. قال نعم، قال بل قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ثم نقول أنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم عن جمع من الصحابة أنهم نشفوا أو أباحوا التنشيف. جاء في حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قلب جبة كانت عليه. إيش معنى جبة؟ الجبة تشبه ما يسمى عندنا البشت، يعرفون البشت أو المشلح، هذه تسمى جبة، هذه تسمى جبة. توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه. لا لا، الجبة ليست غطاء الرأس، الجبة توضع على الكتفين، الجبة توضع على الكتفين ما يغطي لها الرأس. وهذا عند ابن ماجه والطبراني. وجاء في حديث قيس بن سعد رضي الله عنه أنه ناوله ملحفة مصبوغة فاشتمل بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عند أحمد وأبي داود، لكن ضعفه بعد الغسل، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وعند البيهقي أنه كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء. وهذا عند الترمذي والحاكم، وصححه الحاكم وصححه أحمد شاكر رحمه الله، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع عليكم السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما كانوا لا يرون بالمناديل بأسا. وجاء في حديث معاذ أنه كان إذا توضأ مسح على وجهه بطرف ثوبه عند الترمذي عليه السلام ورحمة الله حياكم الله. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. على رأيت كما رأيتم وسمعتم الآن أنه يقال بأن هذا أمر مباح، أمر مباح. طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن لكم التوفيق. ما الذي تحبون، أن نبدأ في مسح الخفين أم نكمل إن شاء الله في درس قادم؟ عندكم درس بعد هذا، عندكم درس بعد هذا أليس كذلك؟ الجمعة عندكم درس. طيب إذا نقف هنا إن شاء الله، وبإذن الله تعالى درسنا غدا في شرح العمدة بوفاة الشيخ الراجي، ويوم الثلاثاء درس الذات، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. في 25 من يونيو، والله لا أدري كم في هجري، ستبدأ الدورة المقررة بإذن الله تعالى لثلاثة أسابيع، 4 أيام في أسبوع لمدة 3 أسابيع في الزاد، في شرح الزاد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم. هناك أيضا أمر مقترح